بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان ابن عثيمين علم وعمل، قصة لحياة الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني. تحدث بكلمة عن الشيخ رحمه الله قال فيها: كان رحمه الله غاية في الوضوح مع قوة الأسلوب وجزالة العبارة التي يفهمها عامة الناس فضلا عن طلاب العلم. ومن العوامل أيضا طريقته الفذة في التدريس كما سأعرج عليه إن شاء الله تعالى. ومن العوامل التي أدت أيضا إلى الاجتماع عليه عدم تعصبه رحمه الله وجموده على مذهب معين، بل كان رحمه الله تعالى متبعا للدليل، فالحق ضالته، فأينما وجد الدليل وجه وجهه إليه. أما ما يتعلق بمنهجه العلمي، فمنهجه العلمي رحمه الله هو اتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد كان رحمه الله متجردا للحق حيثما ثبت الدليل يمم وجهه إليه، وحيثما وجد الحق فهو ضالته ومطلبه. وكثيرا ما سمعناه نستدل بقول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وأيضا أو مما يدل على ذلك أيضا أنه رحمه الله إذا أخذ بقول ثم تبين له رجحان غيره من حيث الدليل رجع عن قوله الأول. وهذا هو هدي الأئمة من قبله، كالإمام أحمد رحمه الله وأبي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة السلف. وأضرب لذلك أمثلة. أن الشيخ رحمه الله كان يرى أن القدرة قبل الحيض لها حكم الحيض إذا وجدت القرائن كأوجاع العادة، ثم إنه رحمه الله رجع عن هذا واعتبر أن الحيض هو الدم دون ما تقدمه من قدرة ونحوها كالصبرة. ومن أيضا للأمثل على ذلك أنه كان يرى أن دم النفاس لا حد لأكثره، ثم رجع عن ذلك واعتبر حده 40 يوما. وأيضا من الأمثلة على ذلك أنه كان يرى أن المستحاض توضأ لوقت كل صلاة، ثم رجع عن ذلك وتبين له أن طهارتها باقية ما لم يتجدد حدث آخر. الشيخ الدكتور عبد الله الجلالي ممن أخذ عن الشيخ رحمه الله تحدث بكلمة عنه قال فيها: أذكر أنني في إحدى زياراتي لأمريكا ذات يوم زرت مجموعة من الطلبة، وكنت أتجول على مخيمات الطلبة في الولايات الأمريكية. فزرت إحدى الولايات فوجدت طلبة أول ما سألوني عن فضيلته، وقلت: هو بخير والحمد لله، ماذا يصلكم عنه؟ قالوا: نحن لدينا من رصيد علمه وأشرطته أكثر مما عندكم. وسألت واحدا منهم من الطلبة فقال: عندي 350 شريطا لفضيلته. فنظرت فيها فوجدت أن أكثرها لا يوجد عندي، بل ولربما لا يوجد في المملكة العربية السعودية. فعلمت أن الرجل أنه قد وفق، وأنه والحمد لله لنيته الطيبة ولفضله الكبير ولتواضعه أن علمه قد انتشر أرجاء العالم حتى وصل إلى أمريكا وإلى قلب أمريكا وإلى أقصاها الغربي في لوس أنجلوس وغيرها من المناطق البعيدة. وجدت أنهم يتابعون أشرطته أولا بأول، حتى إنه لا يكاد يمر على الشريط يوم أو يومان إلا ويتواجد عندهم هناك. ولا أدري ما هي الطريقة السريعة التي كان يصل إليها قبل أن توجد هذه الأجهزة الحديثة. أيها الإخوة، وللشيخ محمد رحمة الله عليه ذكريات يرويها بعض من عاصره. فمن ذكريات أعطيت ابني فلوس بين الجامع وبين المحمار، وقلت له: تصيد شيخنا وأعطه هذه الفلوس. ولا علمت أنه خلفي. قال: لقد صادني، لقد صادني. أعطاني إياه على طول: لقد صادني، لقد صادني. هذه من بعض ذكريات يطول شرحها. ومرة أنا صايم الخارج، وصايم قبل صيام المملكة، قبل صيام المملكة بيوم. فلما كان يوم 30 في المملكة كان بالنسبة لي يوم عيد، وبالنسبة للمملكة يوم 30 بالشهر. فما كان مني إلا أني أفطرت واختبأت في مكان وأكلت، فما كان منه إلا أنه ضربني. وتكفي في رمضان وكنت على مهلك يا شيخ، تميت 30 يوم أنا صايم من قبلكم بيوم، واليوم العيد يحرم صيامه، وأنا أتحدث بهذا لأن هذا مذهب الإمام أحمد. فابتسم واعتذر. هذه من جملة الذكريات مع الشيخ التي يطول ذكرها ولا أتمكن من استقصائها. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل أحد زملاء الشيخ محمد رحمة الله عليه تحدث بكلمة عنه قال فيها: كنت أكبر منه سنة، بيننا بالسن قريب 14 سنة، فكنت أدعوه إلى بيتنا وأتدارس أنا وياه بعض الدروس، ويكتب لي بعض الأشياء التي أحتاج إلى نقلها من بعض الكتب في تفسير ناقص منها ورقات كتبها لي بخطه، وأشياء أخرى في أصول كتاب الناقص وخطوط كتبه لي بخطه كمله جزاه الله خيرا. فأنا بيني وبينه يعني صلاقة وصحبة ما زالت من ذلك الوقت إلى أن توفي. الشيخ تواضعه عجيب، بل يقول لأحد الإخوة عندما رأيت المسجد موجود مع هذا الشخص اللي يكلمنا المغرب، يقول: أذكر عندما صلى الاستسقاء في وقت قريب قبل مرضي رحمه الله في صلاة الاستسقاء، يقول كان مع أولادي صغار جدا يعني أطفال، يقول فرفعتهم الشيخ يقبلون رأسه، فالشيخ صار يمسح على رؤوسهم ويقول: إنما ترحمون بهؤلاء، إنما ترحمون بهؤلاء، يعني الصغار الضعفة. أما إن سألت عن ورعه رحمه الله، فالورع عنده يشهد له بكل واحد. يقول لي أحد الدكاترة كذلك في الجامعة قبل قليل كنت معه، يقول: أذكر قبل 30 أو 35 سنة كان الشيخ في الرياض يدرس، واشترى جهاز موجود في مدينة عنيزة، فعرف أن فلان فلان من أهل عنيزة سيذهبون عنيزة، فبادرهم الشيخ بقوله: أرسل معكم غرض، إيش رأيكم؟ قالوا: أبشر الشيخ سم، نمرك بالوقت الفلاني. وهم سافرين يقولون مروا على الشيخ، فالشيخ حمل هذا الغرض في السيارة، وهي جهاز كبير، جهاز كهربائي كبير، فعندما يقول حملنا الجهاز وخلاص وسكن الباب نمشي، الشيخ التفت الباب السيارة فإذا مكتوب عليه وزارة الصحة، فعلم أن السيارة ليست صاحبها هو قائد اللي يقود السيارة، وإنما هي تبع الدولة تبع وزارة الصحة. فبادر الشيخ قال: وقف، فنزل الجهاز. يا شيخ وش فيه؟ قال: نزل الجهاز، نزل الله يفكه. يا شيخ ما في شيء، احنا رايحين. قال: لا، نزل الجهاز. لماذا؟ لأن السيارة كانت تبع وزارة الصحة، فالشيخ تورعا منه لا يحب أن يرسل هذا الجهاز في هذه الدابة التي ليست ملك الشخص نفسه، مع العلم الدكتور يقول: قلنا له ما في شيء يا شيخ، رايحين السيارة فاضية. قال: ولو، لأن السيارة لا يملكها الرجل نفسه. فهذا إن دل على ورعه رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. أيها الإخوة، أجرت الاستقامة حوارا مع الأستاذ إبراهيم العثيمين أحد أبناء الشيخ رحمه الله، وإليكم شيئا من هذا الحوار. أخ إبراهيم، كيف كان الوالد رحمه الله يقضي وقته في منزله؟ كان وقته رحمه الله في المنزل عندما يستيقظ في الصباح ويتناول وجبة الإفطار، ينصرف إلى مكتبته من حوالي الساعة 8 صباحا، ثم يجلس بين كتبه ومعاملاته ويبحث إذا كان هناك بحوث معينة، ويرد على الاستفسارات التي ترد إليه من قضايا وغيرها. الرسائل طبعا. طبعاً كان يرد الرسائل بخط يده، ويقضي أغلب يعني كل وقت الصباح في المكتبة إلى وقت صلاة الظهر، ثم بعد صلاة الظهر أيضاً يعود إلى المكتبة مرة ثانية إلى أن يحين وقت الغداء، وكان وقت الغداء رحمه الله يرتب الساعة الواحدة والنصف. يعني بعدها مرتب وقت. نعم، بعدها يحضر إلى الغداء، ويكون الأبناء جميعهم موجودون الذين هم في نفس البلد، ونجلس الغداء معه، وكان لا يحب أن يضيع أي وقت في شيء لا ينفع، فكان وهو جالس في الغداء التليفون يكون بجواره، ويمكن كثير من زاره في البيت في هذا الوقت يلاحظ هذا الشيء. فكان نعم يتلقى الأسئلة عبر الهاتف أثناء تناوله للوجبة، لأنه لا يحب أن يضيع وقتا قد ينفع الناس. بعد الانتهاء من وجبة الغداء يستمر في الرد على أسئلة المستفتين عبر التليفون إلى قبل صلاة العصر بنصف ساعة تقريبا، ثم يخلد إلى القيلولة، ثم يذهب إلى صلاة العصر، وهناك في الجامع له شرح للحديث بعد الصلاة، ثم بعدها يبقى في المسجد لمدة تقريبا نصف ساعة قد تزيد أو قد تنقص، لقضاء حوائج الناس الذين وصلوا لهذا الغرض. يأتون من خارج عنيزة ومن عنيزة، وكل من له حاجة عنده من استفتاء أو مساعدة أو غيره، فكانوا يصلونه بعد صلاة العصر. بعدها يعود إلى المنزل إن كان هناك متسع من الوقت، فجلس في المكتبة. طب أنا في طريقي في الذهاب والعودة إلى الجامع، في الذهاب دائما ما لا يرغب بأن يكون معه أحد، لأنه يقرأ ويذكر الأوراد، وفي العودة في صلاة الظهر وصلاة الفجر دائما يكون معه أحد الطلبة ليقرأ عليه كتاب ويصححون هذا الكتاب وهم في الطريق لاستغلالهم الوقت بعد صلاة الفجر. عودته من صلاة الفجر وعودته من صلاة الظهر يكون معه أحد الطلبة الذي يكون شرع في تصحيح كتاب الله، فيقرأ عليه ويصححونهم هذا وهم في الطريق استغلالا للوقت. طبعا على الأقدام كان رحمه على الأقدام، نعم كان يذهب ويعود على قدمه. بقية الصلوات عندما يعود يكون معه بعض المستفتين وبعض الطلاب الذين يشكل عليهم بعض المسائل إلى أن يصل إلى البيت. بعد صلاة المغرب كما هو معروف أنه كان يجلس في المسجد رحمه الله لإلقاء الدروس اليومية إلى صلاة العشاء. يعود بعد صلاة العشاء إلى المنزل. هناك ليلتين في الأسبوع هذه مرتبة ودورية، دروس نستطيع أن نقول خاصة. ليلة السبت هذه لبعض الطلاب البارزين أعتقد كان لهم درس خاص، وليلة الأربعاء كانت درس أو لقاء مع قضاة منطقة القصيم، كان فيه درس وأيضا بعد صلاة العشاء، ويتبحثون بعض القضايا التي تشكل عليهم. بقية الليالي ليلة الجمعة كما قلنا أيضا زيارة للأقارب، والليالي المتبقية دائما ما تكون هناك دروس ومحاضرات خارج مدينة عنيزة ولكنها عبر التليفون. يعني ليلة الأحد وليلة نعم يعني تكون مرتبة، تكون محاضرة من داخل مكتبته عبر التليفون، في أما داخل ما المملكة أو خارج المملكة في ألمانيا وغيره وهولندا وأمريكا نعم، فكان يلقي محاضرات باستمرار بعد العشاء. بعدها يمكث في المكتبة إلى الحادي عشر والنصف ثم يذهب للنوم. طبعا العشاء خلال هذا الوقت، ولكنه العشاء لا يأخذ وقتا طويلا. هذا كان برنامج أصلا. أنا أذكر مرة جيت بعد الفجر وكان عندي محاضرة عبر الهاتف، لكن هذه نادرة لأن يعني دائما ما تكون هذه في أمريكا لأن يكون الوقت عندهم مناسب، لكن ما هي كثيرة هذه. بالنسبة للفتاوى معروف أنه بعد الظهر هذا رسمي، الفتاوى الرسمي إيه نعم طول السنين كان بعد الظهر إلى قبل العصر، وكان أحيانا يكون في عنده وقت ويفتح الهاتف لأن الهاتف كان لا يقف لا في الليل ولا النهار. طيب الأخ إبراهيم الشيخ رحمه الله كيف عرف مرضه؟ سوف نبين هذه النقطة للإخوان لأنه ثيرت بلبلة كثيرة حول هذا الموضوع. رحمه الله من بعد رمضان 1420 بدأ يشعر ببعض علامات المرض، ولكنه اعتقد أنها امتدادا لمرض سابق أو عملية جراحية أجراها في السابق فلم يعرف اهتمامه. وبعد انتهاء العام الدراسي الماضي عام 2020 كعادته بعد نهاية العام الدراسي يتيح لطلابه فرصة زيارة أقاربهم وأهلهم لمدة أسبوع أو نحو ذلك، وهو أيضا يذهب لزيارة أقاربه الذين في الرياض ويمكث هناك حوالي الأسبوع. فعندما وصل إلى الرياض كان يشتكي من ضعف في النظر. ذهبت أنا وهو إلى مستشفى الملك فهد الحرس الوطني لغرض أن يفحص النظر فقط، وعندما فحص النظر وحددوا المقاس المطلوب للنظارة وتم يعني إجراء الشيء اللازم، نصحوا بعض الأطباء هناك بأن يقوم بإجراء فحص عام وأن يبحثوا هذه الأعراض التي بدأ يشكو منها في الأخير، فوافق رحمه الله على هذا. وفي نفس اليوم قاموا بإجراء تلك الفحوصات المطلوبة، فتبين الأطباء أو اشتبه بنسبة كبيرة لديهم في مستشفى الملك فهد الحرس الوطني أنه مصاب بهذا المرض. عندها تم اجتماع الأطباء من 3 مستشفيات ومن كبار الأطباء لمناقشة الحالة، فتقرر أن يحال الوالد رحمه الله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لكونه المستشفى المتخصص في مثل هذا المرض. بالفعل انتقلنا للمراجعة هناك وتأكدوا من وجود هذا المرض ثم ذهبنا إليهم واجتمعنا بالأطباء وأخبروه بما هو مصاب فيه. بعدها بدأ التفكير في طريقة العلاج. فاختلفت بعض وجهات النظر بين الأطباء، منهم من يقول لن يأخذ الكيماوي ومنهم يقول الإشعاع، فلم يكن هناك تركيز واضح لطريقة العلاج. هذه كانت بداية المرض. طبعا الأطباء بلغوا مباشرة، لم يكن هناك تردد لا من قبلهم ولا من قبلنا، لأن هم أيضا عندهم أعتقد نظريات طبية ويؤمنون بها بأن المريض يجب أن يكون يعلم بحاله ويعلم ما هو المرض الذي لديه، فلم يكن إخباره فيه مشكلة لا من ناحيتنا ولا من ناحية الأطباء. فتم إبلاغه وهو ما شاء الله عليه يعني كان مثالا بالصبر والاحتساب والإيمان. ومن هنا يعني جت فكرة السفر لأمريكا؟ نعم، السفر لأمريكا في أثناء هذه المراجعات، وعندما وصل الأمر إلى ولاة الأمر ألحوا بأن يسافر إلى أمريكا. الحقيقة الوالد رحمه الله كان يرفض هذا الشيء، ولكن لما رآه من بعض اختلاف وجهات النظر بين الأطباء والحاح ولاة الأمر عليه والحاحنا نحن عليه بأن نذهب إلى هناك لكي نتأكد من الحالة ونتأكد من طريقة العلاج، وقد يكون هناك طرق مختلفة قد لا تتوفر هنا أو علاجات معينة أو أجهزة معينة قد لا تكون متوفرة لدينا، ومن هذه النظرة وافق رحمه الله بأن يذهب إلى هناك. في رحلة الذهاب أنا لم أكن مرافق له في نفس الطائرة لأني سبقتهم بيوم أو يومين لترتيب بعض الأشياء التي يحتاجونها هناك، ولكن كما علمت أنه كان يقضي وقته رحمه الله في تصحيح كتاب أخذه معه لغرض تصحيحه، وكان يرافقه أفراد العائلة بعض الأخوان، وكان أيضا الشيخ خالد المصلح والشيخ سامس بير برفقته، فكانوا يقرؤون معه الكتاب ويصححونه في الطائرة. كم جلس في أمريكا هناك الشيخ الوالد رحمه الله؟ جلس 10 أيام تقريبا. عندما وصل إلى أمريكا طبعا في مدينة بوستن، أول ما سأل عن المسجد وعن المراكز الإسلامية، يعني إحنا كنا نتوقع أنه يسأل عن المستشفى وهل بعيدة وقريبة والأطباء، فأول ما سأل عن يعني أنا أتذكر هذا جيد، قال ابحث لي عن المسؤول عن المراكز الإسلامية في هذه المدينة. الله أكبر. فبالفعل اتصلنا بهم وأخبرناهم بأنه يسأل عنهم، فما أن علموا الأخوان الذين موجودين في بوستن وفي غير بوستن بالولايات المتحدة كندا، لا تتصورون كيف كان الاستقبال حق الفندق، كان مليان بالأخوة والدارسين السعوديين والأخوان المسلمين الذين هناك، الجاليات الإسلامية. فبدأ معهم ببرنامج وألقى محاضرتين هناك. فيسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني من شهر جماد الأولى عام 2021 الموافق للثاني من أغسطس عام 2000، يسرني أن أتحدث إلى إخواني في هذا المكان مركز الجمعية الإسلامية في بوسطن من الولايات المتحدة الأمريكية. يسرني ذلك لأن الالتقاء بالإخوان نافع في كل زمان ومكان، لأنه يورث المودة والإلفة، وبه يعرف الإنسان ما عند إخوانه من المشاكل ويسعى بقدر ما يستطيع في حلها. وها نحن الليلة نتحدث بأمر هام. وخطب فيهم الجمعة وزار النادي السعودي في بوسطن، وكان يجيب على أسئلة المستفتين هناك في أمريكا، وكان في أغلب وقته يجلس في الجناح المخصص له، والشيخ خالد المصلح والشيخ سامس كير يقرؤون عليه أحد الكتب ويصححون فيها ويبحثون في بعض المسائل. نفس كلام الأطباء هناك في أمريكا نفس كلام الأطباء في المملكة؟ نعم، اتضح أن التشخيص واحد وطريقة العلاج تقريبا اتفقوا هم والأطباء الموجودين في السعودية على طريقة علاج معينة. هذا الحمد لله دليل على أننا في السعودية نمتلك يعني أطباء ماهرين وأجهزة أيضا حديثة وتشخيص جيد، فكان مطابق للتشخيص الذي في المملكة، وأيضا العلاج الذي وصفه الأطباء هناك كان متوفرا في مستشفى الملك فيصل التخصصي، فقررنا أن نعود ولا نمكث هناك للعلاج طالما أنه متوفر في المملكة. أيها الإخوة، فإنني أشكر الله عز وجل أن يسر اللقاء بكم معشر الأطباء في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 14 من شهر جماد الآخرة 2021. هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا، وسنتكلم بما يريد الله عز وجل حول هذا الموضوع ثم نتلقى الأسئلة. أما ما نريد أن نتكلم به ونسأل الله أن يوفق للصواب، فأقول المرض أيها الأخوة، المرض نوعان: مرض القلب وهو مرض معنوي، ثاني مرض الجسم وهو مرض حسي. وسمعنا أن الشيخ رحمه الله فعلا رفض الكيماوي وأخذ الكيماوي لعلمه عن تساقط الشعر، تعطي هذا. الوالد رحمه الله في البداية كره هذا النوع من العلاج ولم يكرهه لأمر شرعي وإنما لشيء في نفسه، هذا في بداية الأمر وقبل الذهاب إلى أمريكا. عندما ذهبنا هناك وأخبره الأطباء بأنه هذا أمر لازم وليس هناك بديل له، وافق رحمه الله على هذا الشيء ولم يمانعه. إنما الممانعة حدثت ونحن في السعودية في بداية الأمر عندما لم يكن التشخيص مركز، وكان هناك فيه اختلاف في وجهة النظر، منهم من يقول أن يأخذ كيماوي ومنهم من يقول أن هناك بديل له. في هذه الأثناء كان يمانع لأنه كان يظن أن هناك خيارات طبية، وعندما عرف أنه هذا الخيار الوحيد أو أنه لا بد من هذا النوع من العلاج حسب قول الأطباء لم يمانع فيه ووافق عليه، وكان لا يمانع الأطباء فيما يقولون، فيوكل الأمر إلى أهله إن كان في الطب وما يتعلق بالصحة فهو لا يخرج عن كلام الأطباء لأنهم هم الذين أعلم بهذا الشيء. بعد خروج الشيخ رحمه الله من أمريكا، بعدما عدنا إلى المملكة كان حريصا رحمه الله أن ننتهي من عمل فحوصاتنا ولقاءاتنا بالأطباء هناك قبل أن تبدأ جلسة هيئة كبار العلماء في مدينة الطائف، وبالفعل ترتبت الأمور لله الحمد وعدنا إلى الطائف لشارك أعضاء هيئة كبار العلماء في جلستهم. ذهبنا إلى الطائف وفعلا بدأت الجلسة إلى أن انتهت. بعدما انتهت الجلسة عاد إلى الرياض للبدء في البرنامج العلاجي الذي كان قد قرر باتفاق الأطباء في أمريكا ومع الأطباء الموجودين في مستشفى الملك فيصل التخصصي. بدأ العلاج مباشرة بعد وصوله من الطائف. الطائف حضر المجلس كله. كل الجلسة حضرها كاملة. عدنا للرياضة بدأ البرنامج. كانت بداية البرنامج بالعلاج بالأشعة. استمر على هذا 45 يوم. وكان العلاج يبدأ من السبت إلى يوم الأربعاء. فكان يحرص بعد نهاية العلاج يوم الأربعاء أن يذهب إلى مدينة عنيزة لكي يتابع حال الطلبة والمسجد، وحريص على إلقاء خطبة الجمعة هناك، ثم بعدها يعود لمواصلة العلاج في الأسبوع الذي يليه إلى أن انتهى من العلاج في الإشعاع. بعدها عيدة الفحوصات مرة أخرى وعيدة الاتصال بالطب الأمريكان، فتبين لهم أن الكيماوي قد تكون سلبياته أكثر من إيجابياته بالنسبة لحالة الشيخ، فاستبعده الأطباء من أن يكون طرفا في العلاج. بعدها أصر أن يذهب إلى عنيزة ليبقى فيها قرابة 20 يوم، لأن هذه الفترة كانت مقررة لأن يعني فترة راحة بعد العلاج بالأشعة. وفعلا حضر إلى عنيزة وجلس فيها هذه المدة وقام بإلقاء الخطب في عنيزة ومتابعة الطلبة، ثم عاد مرة أخرى للرياض لإجراء عملية في عينه في مستشفى الملك خالد، وبعدها لم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى عنيزة. الوالد رحمه الله كان من قبل أن نذهب إلى المستشفى بالأصح حريصا على خدمة الناس،

اتفقنا احنا وياه بان نضع ساعة معينة يكون فيها استقباله، وبالفعل وضعنا ساعة بعد العشاء قبل رمضان لاستقباله، وفي رمضان ايضا وضعنا ساعة نستقبل فيها الناس. اذكر انه كان جميع حالنا المكاتب. نعم اللي اتضحنا انهم من جميع الحالات حتى من الخليج رأيت الناس. في هذه الساعة نعم انا كنت حريص لان اخذ معدل الزوار في اليوم كان يتجاوز من 950 الى 1100 زائر تقريبا. طيب الشيخ بعد انتقاله الى مكة وجلوسه في المسجد الحرام جزاه الله خير كان رغبان عنده رغبة في القاء الدروس طبعا. نعم اولا من ان نعلق على انه كانت حالته الصحيه تسمح بذلك. نحن حريصين وهو ايضا حريص بان لا يذهب الا عندما يكون الوضع يسمح له بالذهاب، فكان ممكن الامر للاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان ابن عثيمين علم وعمل قصة لحياة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني. تحدث بكلمة عن الشيخ رحمه الله قال فيها: كان رحمه الله غاية في الوضوح مع قوة الأسلوب وجزالة العبارة التي يفهمها عامة الناس فضلا عن طلاب العلم، ومن العوامل أيضا طريقته الفذة في التدريس كما سأعرج عليه إن شاء الله تعالى. ومن العوامل التي أدت أيضا إلى الاجتماع عليه عدم تعصبه رحمه الله وجموده على مذهب معين، بل كان رحمه الله تعالى متبعا للدليل، فالحق ضالته فأينما وجد الدليل. كذلك أشرطه العامة ومواعظه العامة فهي أيضا ذات موضوعية وطابع علمي، ويعالج قضايا المجتمع بحكمة وبصيرة وروية. أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ختاما تقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الدعوة السلفية بالقاهرة، وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الشيخ كان يفرح بهذا الدرس ولا يحب أن يتأخر عنه رغم شدة مرض. نعم هو في المسجد الحرام كان يحرص وينتظر وقت بداية الدرس. فأنا أتذكر من المواقف اللي صارت في رمضان يمكن موقف قلما تلقى إنسان يصير مثل هذا الموقف. في يوم 29 بعد صلاة الفجر صار معه شوي تعب وساءت الحالة شوي، قرر الطبيب المرافق بأن ننتقل إلى المستشفى التخصصي بجدة من المسجد الحرام، وفعلا أخذنا في سيارة الإسعاف وذهبنا إلى جدة. وصلنا إلى هناك قبل الظهر يمكن وقت، أدخل للغرفة العناية المركزة على طول، جلس في العناية المركزة مدة 4 إلى 5 ساعات تقريبا. بعدها شعر بشيء من التحسن فأصر أن يرجع إلى مكة، حتى أن كنا نحاول أن نتنيه، فكان مصر إصرار عجيب على أنه يذهب وأن لا يجلس هنا. كان يقول أن الأخوان والطلاب والناس ينتظروننا في الحرم كيف نتركهم، وأنا الحمد لله الآن أقدر أروح. طبعا تشاورنا على الأطباء وأخذوا احتياطاتهم اللازمة، ثم أخذنا بسيارة الإسعاف وعدنا إلى مكة. وصلنا إلى الحرم على تقريبا وقت صلاة العشاء مساء في نفس اليوم، يعني ليلة الثلاثين من رمضان. ليلة الثلاثين أتذكر دخلنا إلى مكانه في الحرم وكان محمول على النقالة والأكسجين على فهم كان عنده نقص بعض الأكسجين إلى غرفته. أول ما وصل الغرفة ونزل توضأ قال الله نصلي العشاء والمغرب جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، فعلا صلى ما انتهى من صلاة إلا يعني كانوا على وشك أن تنتهي صلاة التراويح. ثم أول ما جلس طلب الميكروفونات مكبرات الصوت ليبدأ الدرس. أنا أتذكر الأطباء كانوا منبهرين، يعني كان طبيب باكستاني يحمل شهادات دكتوراه من أمريكا 3 شهادات، كان منبهر والعربية عنده ضعيف، فكان يقول لنا هذا رجل إيمان، رجل إيمان كان هذا الحالي الكريم. وفعلا طلب من الطبيب أنه يبعد الأكسجين اللي كان على الفم، وأبعده ووضع له الأكسجين الليل الذي يكون على الأنف، وبدأ في الدرس وكان من أفضل الدروس ليلقاها كل ليلة. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: ما حكم سفر المرأة للتدريس بدون محرم، وهل يشترط لجواز السفر بقاء المحرم معها؟ أعيد السؤال. ما حكم سفر المرأة للتدريس بدون محرم، وهل يشترط لجواز السفر بقاء المحرم معها؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، لا للتدريس ولا للحج ولا للعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأتي. نعم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك. أسأل الله أن يعيدني وإياكم على الخير، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق، إنه على كل شيء. يعني هذا الحقيقة موقف عجيب لأحد يتفكر فيه، يعني يتفكر في هذا الموقف. إنسان يأتي من العناية المركزة ويصر ليلقي درس أو محاضرة أو يعني شيء عجيب. وفعلا ألقى الدرس بعد ما انتهى من الدرس، كان يقول لي: شوف، لو جلسنا في جدة كان فاتنا هذا الأجر. يعني الله يرحمه، كان موقف فعلا كان مؤثر. يعني قليل انك تلقى احد يمكن يسوي مثل هذا الموقف. كان الواحد لو يطلع من المستشفى من انفلونزا ولا غيره ثلاث اسبوع نقاهه. فالله يرحمه كان رحمه واسعه. هل كان يصلي يا اخ ابراهيم في الحرم مع الائمه اذا صلى؟ نعم كان يصلي الى اخر الايام، كان اغلب الصلوات مع الائمه. قد يصلي لا التراويح ما كان يعني قد يصلي بدايتها، ولكن لا يستمر الى الانزلاء. طيب متى ذهب إلى جدة؟ يعني بعد العيد مباشرة؟ طبعا هو عاد يوم 29 وألقى الدرس، جلس يوم 30 في مكة، يوم واحد يوم العيد بعد صلاة العيد نفس الحرم. أي في نفس صلاة العيد في الحرم، وبعدها على طول صلينا الظهر من نفس يوم العيد في مستشفى الملك كيفر التخصصي بجدة. حين نرجع قليلا، سمعت من بعض القريبين له أنه عندما انتقل المسجد الحرام وبدأ بالدروس تحسنت يعني حالته بسبب إلقاء الدروس. تحسنت على المعنوية، يعني معنويته كانت أفضل والنفسية كانت أفضل من قبل. والحقيقة أيضا إحنا لا نهمل دور ولاة الأمر في هذا الشيء، فالفضل لله سبحانه وتعالى ثم لهم في تيسير هذه الأشياء، فبذلوا لهم كل ما في وسعهم أن يبدأ، قدموا له خدمات لا نستطيع أن نكافئهم بها إلا بالدعاء لهم، فجزاهم الله خير. سهلوا له كل شيء، لا من الأطباء ولا من المكان، فلم نجد صعوبة في أي شيء. سمعنا أنها هي غرفة طبية كاملة داخل الحرم. نعم تم تهيئة المكان الذي كان موجود فيه في الحرم، عبارة عن مستشفى مصطفى. الله أكبر. لم يألو جهدا في شيء. طيب خلال الجلوس في الحرم يا شيخ وهو على السرير، كيف كان وقته؟ يعني هل كما ذكرت يقرأ عليه كتاب وكان في الذكر؟ طبعا كان رحمه الله يكثر من الذكر وأيضا مراجعة القرآن، وكان دائما ما يطلب المعاملات التي لم تنتهي من معاملات طلاق وغيرها، فكنا نعرضها عليه ويفتي وهو في الحرم على السرير، ثم نجمع كل مجموعة وإذا جلس أو لا وقع على المعاملات. أخ إبراهيم، الأيام الأخيرة التي قضاها الشيخ في مستشفى جدة كيف كانت؟ كانت الحالة ولله الحمد مستقرة والوضع مستقر، وكنا موجودين معه والأطباء. وفي يوم العيد حدث معه بعض الالتهاب في الرئتين، وتأثر من هذا في يوم العيد، والحمد لله مع الأدوية والعلاجات بدأت تتحسن الحالة. كنا ننتظر أن يعني تسمح حالته الصحية بأن يتم نقله إلى الرياض لكي ننتقل إلى هناك، لأنه هو جاء لهدف معين، جاء لهدف إلقاء الدروس والفتاوي وكسب عمرة في رمضان، والحمد لله هذا حصل. هي أخذ عمرة في رمضان؟ نعم أخذ عمرة، فانتهى الهدف رغبة منه ومنه أيضا أن ننتقل إلى الرياض ويكون قريب من المستشفى الرئيسي هناك ومن بقية العائلة. وكان الوضع مستقر، ولكن بدأ الله سبحانه وتعالى القدر. هذا بالساعات الأخيرة من قبل وفاة رحمه الله، هل كنتم بجوار شيخ ظاني؟ كنا دائما موجودين معه، فكان رحمه الله يكثر من الذكر، وكان يؤدي الصلوات في وقتها، ويكثر من قراءة القرآن والتسبيح والتكبير إلى آخر لحظاته. في يوم الأربعاء كان في يوم الأربعاء أفطرنا معه وصلى الفجر، صلى الفجر وتوفي رحمه. كانت في الصباح يعني الصباح؟ لا توفي بالضبط في الساعة 45 دقيقة من نفس اليوم. بيان من الديوان الملكي. انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء هذا اليوم في جدة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء إثر مرض عانى منه طويلا، وسيصلى عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم غد الخميس الموافق 16 من شهر شوال من عام 1421 هجرية إن شاء الله، ومن ثم يوار الثرى بمكة المكرمة. نسأل الله جل وعلا يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جنته، ويلهم أسرته وذويه الصبر، ويجزيل لهم الأجر، ويعوض المسلمين بفقده خيرا. والحمد لله على قضائه وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة على الأموات يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أتدرون أين دفن الشيخ ومن هو جاره؟ لقد دفن في بلد الله الحرام في أم القرى. وأما جاره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، كانا يتجاوران في الدنيا ويتحدثان في أمور المسلمين، واليوم كل منهما جار للآخر، لكنهما جاران قرب لا يتزاوران، ونسأل الله أن يتجاورا في الجنة بجوار محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا كان يا خبرهيم الشهد حكثار كان طيبه ثم يفيق ويقول أنه كان أكثر الدرس وكذا، سمعنا؟ لا هذا غير صحيح. كان فقط يذكره كان في بعض الأحيان مع بعض الأدوية عند النوم يصير يتكلم من أثر العلاج، فكان كلامه عندما يكون نائم دائما إما تذكر صلاة أو يعني كأنه يتذكر أنه ويشعر بأنه أمامه طلبة ويرد عليه من الدرس وينصحه في غيبوبته في نومه، ليس في غيبوبة يعني نوم. في النوم، لأنه أنا سمعته كثير أنهم يعني أن الناس يمكن يظنوا أنه دخل في مرحلة الغيبوبة وكذا، والحمد لله هذه لم تحصل. ولكن عندما يكون نائم من تأثير نوع معين من الأدوية كان يأخذه يكون هناك في بعض الكلام أثناء النوم، فكان كلامه أثناء النوم رحمه الله دائما يشعر بأنه يلقي درس معين. فأنا أتذكر أنه في يوم من الأيام لو سجلت تسجيل لكان درس متكامل، كان عن الغيبة والنميمة، فكان يتكلم وكأنه أمامه طلبة ودرس مرتب 100%. لأنه هذا هو الشيء الذي يشغل حياته، يعني كل تفكيره في الدروس وفي الطلبة وفي الصلاة وفي التعليم وفي الدعوة، فما يستغرب إنه أيضا وهو نائم عندما يكون هناك بعض الكلام يكون حول هالأشياء. كيف حسيت بالحسات الدكتور ذلك؟ ما حسيت إنه طبعا هذا هناك مؤشرات وأجهزة اتضح إنه في الوقت هذا لا يمكن عمل أي شيء. رحمه الله جعله في السلاع أخ إبراهيم. سمعنا أن هناك موقع للشيخ في الانترنت، هذا انتهى العمل به؟ الموقع موجود الآن وهو تحت الإنشاء، وكان الوالد رحمه الله حريص كل الحرص على هذا الموقع لما يعرف أو يعلم بما الاتصالات الآن دور كبير في الحياة وفي نشر العلم والدعوة، فكان حريصا كل الحرص على أن يكتمل هذا المشروع، ولله الحمد يعني نحن نسير فيه، نقول يمكن في المنتصف من الطريق، ونتوقع إن شاء الله أن ينتهي خلال سنة تقريبا بإذن الله. سيحتوي جميع مؤلفات الشيخ؟ سوف يحتوي بإذن الله على جميع المؤلفات، الكتب والفتاوي أيضا، وسوف يكون هناك أيضا السمعيات سوف تكون موجودة، يمكن حسب معلوماتي من تسجيلات الاستقامة الإسلامية التي هي تمتلك جميع يمكن فروع الشيخ السمعية حوالي قرابة 4000 ساعة سوف تكون أيضا إن شاء الله موجودة في الموقع. كذلك يا أخي رهيب سمعنا أن هناك مبرة وجمعية ستنطلق باسم فضيلة الشيخ رحمه الله، أين يكون موقعها ومتى ستكون؟ المبرة أو الجمعية أو المؤسسة الخيرية هذه فكرة موجودة لدينا، وأنتم تعرفون إحنا الآن في الأيام الأولى من وفاة الشيخ رحمه الله، ومثل هذا العمل لا يستطيع الإنسان إظهاره وإبرازه بهذه السرعة، فهو يحتاج إلى وقت من الدراسة وتجميع الأفكار لكي يظهر أيضا بصورة حسنة، لكن الفكرة موجودة وهي تحت الدراسة. سمع أنكم أي أحد عنده فكرة يتصل عليكم؟ نعم، حنا وضعنا إعلان في الجرائد منعا للإزدواجية وتشتيت الجهود، وضعنا إعلان لأن يكون العمل موحد، وطلبنا من الأخوة والمحبين للوالد رحمه الله بإرسال كل ما يفكرون به من أوجه البر لهذا الشيخ على الفاكس الموجود في الجريدة، وطرح الأفكار الموجودة لديهم لدراستها، إذا كانت موجودة وسوف تنفذ أخبرناهم بذلك، أما إذا كانت أفكار جديدة ولم ترد إلينا هذه الأفكار الجديدة فنحن أيضا نعينهم على ذلك ونساعدهم في أعمالهم، وليس الهدف هو حصر موضوع خدمة الشيخ لنا وحدنا، بل بالعكس حنا يسعدنا ويفرحنا أن نرى الإخوان يتسابقون في الأعمال الخيرية له، ولكن رغبة منا في توحيد الجهود وأن تكون الأعمال جميعها تحت مظلة واحدة، يعني هذا هو الهدف الأساسي من وضع الإعلان مثل هذا الشيء، كما أيضا لا يعني لا نرغب من الإخوان التسرع في مثل هذه الأشياء قبل الرجوع إلينا. جزاكم الله خير. حقيقي ختاما يا شيخ إبراهيم، الباب المفتوح لغالبا مفتوح الذي يتم كل يوم خميس من الساعة 11 حتى أذان الظهر، باب عظيم للخير وفتح باب استفادة من كثير من العامة سواء من داخل المقاصيم أو خارجها، حتى سمعنا من إخواننا في دسات الاستقامة أنه وصل العدد حتى أكثر من 237 رغم مدة اللقاء قصيرة وفكرته قصيرة ومدته قصيرة، فكيف كانت فكرة الباب مفتوح؟ هل هي من الشيخ رحمه الله أو أحد مثلا كان السبب كذلك فيه؟ الحقيقة فكرتها بالضبط من أين وردت، من الذي تبناها، أو هل هو الوالد أم من بعض الأشخاص القريبين له أو المحبين، لا أعرف إجابة. كتب الشيخ مؤلفاته رهيب، وأقول الإرث العلمي اللي خلص الكثير هذا كيف يكون وضعها؟ إن شاء الله طبعات موقعة جديدة. طبعا هناك كثير من الكتب والفتاوي موجودة ومطبوعة الحمد لله، وهناك أيضا جزءا منها تحت المراجعة أو لم تكتمل، فهي سوف تسير كما كان الشيخ رحمه الله يسير عليه، وسوف بإذن الله تظهر عن طريق اللجنة التي وضعها الشيخ رحمه الله في حياته لدراسة مثل هذه الأمور المتعلقة بالكتب والمؤلفات، فهي لا تزال اللجنة تقوم بأعمالها وسوف تستمر بإذن الله. نعم، لا لم يسمح الشيخ في حياته ولن نسمح أيضا نحن، وهذا شيء حتى وزارة الإعلام لديهم علم بهذا، فهم لا يعطون يعني فهم جزاهم الله خير أيضا متعاونين كل التعاون معنا ومع الوالد رحمه الله، فهم لا يسمحون لأحد بنشر كتاب للوالد رحمه الله إلا بعد موافقة هذه اللجنة الموافقة الخطية، وهذه اللجنة تقوم بدراسة الكتاب وتتأكد من توثيق المعلومات وأيضا تتأكد من عدم استغلاليتها لأشياء أخرى. الأشرطة أعتقد أن الحقوق كانت موجودة لدى سيرة الاستقامة. طيب هناك طلبة الشيخ ما زالوا متواجدين طبعا من غير منطقة الرصيم من حال المملكة حتى من خارج المملكة، سمعنا أن هناك مشايخ سيقومون التدريس من طلبة الشيخ البارزين. نعم، هناك ثلاثة من الطلبة البارزين هم الشيخ خالد المصلح والشيخ عبد الرحمن الدهش والشيخ سامي سكير، تم اختيارهم من قبل الوالد رحمه الله قبل وفاته واستخلفهم وهو هناك في الرياض على التدريس، فقد وزع الدروس النحو التالي: الشيخ خالد المصلح سوف يتولى التدريس في كتب العقيدة والتفسير، والشيخ عبد الرحمن الدهش سوف يتولى التدريس في كتب النحو والبلاغة، والشيخ سامي سقير سوف يتولى التدريس بإذن الله في كتب الفقه والحديث، كما استخلفه رحمه الله في إمامة الصلوات الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الطهارة. بدأ رحمه الله تعالى بالطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة وشرط من شروط الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والشرط كما هو معلوم يتقدم المشروط، ولأن الطهارة تخلية والتخلية قبل التحلية. وكان من المناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ابتداء كتابه الكلام على الشهادتين ليكون الفهم لهما والفقه بهما أكثر، لكن اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يتكلموا على الشهادتين في كتب مستقلة تسمى كتب العقائد، لأن مسائل الشهادتين تحتاج إلى بسط وإلى تطويل، فلهذا اصطلحوا أن يتكلموا عليها في كتب العقائد والتوحيد. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، وفي الشرع تطلق على معنيين: المعنى الأول أصل، وهو الطهارة الباطنة، وهي الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله ومن الغل والبغض لعباد الله، وهذا النوع من الطهارة من أهم ما يكون، وهو الذي يجب على الإنسان أن يعتني به. والنوع الثاني من الطهارة طهارة ظاهرة، وهي الطهارة الحسية، وهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أي النجاسة. واستخلف أيضا الشيخ محمد السلمان على الخطابة في الجامعة، فأعتقد بإذن الله أن هؤلاء المشايخ الثلاثة سوف يبدأون بالتدريس عن قريب بإذن الله تعالى. فأؤكد على أخواني الطلبة الذين يتواجدون في مدينتنا نيزل لتلقي العلوم الشرعية في الجامعة أنها بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تستمر هذه الدروس، وسوف يجدون الدعم نفسه الذي كان يجدونه من قبل الوالد رحمه الله، فسوف نستمر على ما كان عليه الوالد في طريقته معهم من النواحي الأخرى كالسكن وما يتعلق بالسكن وما يتعلق بالمكتبة، وأما التدريس في المسجد فبإذن الله أعتقد أن المشايخ الثلاثة سوف يبدأون بإذن الله عن قريب. كلمة يا شيخ إبراهيم تقول لمحبين الشيخ: لا شك أن الشيخ محمد كما رأينا بعيوننا وسافرنا لبلاد الخارج حتى في بلاد الغرب والشرق كنا في تلك البلاد نتجول، يعني أي كلمة للشيخ محمد يقبلون، حتى أذكر كنا في بريطانيا كان الإخوة الجاليات هناك من البلاد الجزائر ومغرب العربي وتونس ومصر وغيرها من الدول الإسلامية كانت هناك جاليات، وحتى من بلادنا مجرد أن نقولهم قال الشيخ محمد كذا وكذا يقبلون جزاهم الله خير ويفرحون. فما هي كلمتكم التي تقولون لمحبين الشيخ في مشارق الأرض ومغاربها؟ الحقيقة احنا لا نملك إلا الدعاء لهم وحثهم بالدعاء له رحمه الله، يعني ما رأيناه خفف مصابنا الحقيقة من تفاعل الناس ودعائهم له ورثائهم. فكثير يعني في كثير من بلدان العالم صلت عليه صلاة الغائب، في المراكز الإسلامية في أمريكا وصلنا الخبر بأنهم تقريبا 90% من المراكز التي الموجودة سواء التي تشرف عليها المملكة أو غيرها صلوا صلاة الغائب، وأيضا كثير من دول الخليج والأردن والسودان أعتقد كثير من البلاد العربية ومصر. فهذا من مما الحقيقة يخفف مصابنا، ولا نملك لهم إلا الدعاء، وأيضا نحثهم على الدعاء له رحمه الله. هذا الذي نستطيع. جزاك الله خير أخو إبراهيم، نسأل الله في ختام هذا المجلس أن ينور قبره ويعلي درجته ويرفع منزلته ويجعل منزلته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا خلفا لخير سلف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نصلي ونسلم على خير خلقك محمد. وبكى الشيخ رحمه الله جمع من الخطباء ورثاه شعراء عدة. وثوى الإمام الجهبذ رحل الجليل محمد، العلم يبكي حرقة ودروسه والمسجد، يا حسرة لفراقه تالله ذأق يفقد. الشيخ يطلب حلمكم، الشيخ يطلب حلمكم، هي صعقة وتردد. أكذا المصيبة والنوى ومن هو جاره لقد دفن في بلد الله الحرام في أم القرى، وأما جاره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كانا يتجاوران في الدنيا. حمر العيون دعاتك الغر، ولهم نشيج علقم مر، وأذانهم تعلوه حشرجة يا أمة التوحيد. أن هؤلاء العلماء رحمهم الله باقون بذكرهم أحياء بعلمهم، يلهج الناس بالثناء عليهم والدعاء لهم ويجتهدون باقتفاء آثارهم. في جنة الخلد وفيها مقام العز والفخر والمجد، بربك هل من زاكي سوف يصطفى عليها ولا يغشاه من صادق الوعد. عنيزة تبكيه وحق لها البكاء، وقد طال من دهر بكاها على السعد. محمد ما شيء توهم سلوة من الحزن إلا جاز قلب. وستصدر المؤسسة بإذن الله جميع اللقاءات التي تمت مع زملاء الشيخ رحمه الله وكبار طلابه وما قيل فيه من خطب ومرثيات. أمة الإسلام، إن من حسن العزاء عند فقد العلماء أن دين الله محفوظ وشريعته باقية وخيره يفيض ولا يغيظ، فأعلام الديانة مرفوعة بحمد الله، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام، خرجه مسلم وغيره، وأخرج أبو داود بسند جيد والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وعلم هذا الدين يحمله من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولم تصب الأمة بمصيبة هي أعظم من مصابها بفقد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمصيبة بفقد من بعده تهون مهما كان شجاعا. كما أن من حسن العزاء أن هؤلاء العلماء رحمهم الله باقون بذكرهم أحياء بعلمهم، يلهج الناس بالثناء عليهم والدعاء لهم ويجتهدون في اقتفاء آثارهم وترسم خطاهم. أيها الإخوة والأخوات،